أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. دعاء النبي عيسى بن مريم عليه السلام كان على أثر طلب من الحواريين، طلبوا منه أن يسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم مائدة من السماء. فعيسى عليه السلام استجاب لطلب الحواريين، وطبعا الحواريون يعني التلامذة الخاصون والمتبعون للنبي عيسى عليه السلام لابد أنهم كانوا على درجة عالية من الإيمان ومن التقوى ومن الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى، لكن مع هذا لا يمنع هذا أن الإنسان يريد أن يصل إلى درجة اليقين ويستيقن أكثر فأكثر بعدما هو في درجة النظريات، يريد تحقيق الأمور بالعمليات واليقين الخارجي، مثل ما سأل نبي الله إبراهيم عليه السلام من الله سبحانه وتعالى: قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهو في درجة عالية من الإيمان، بس بنفس الوقت يريد أن يصل إلى درجة اليقين وأن يرى العملية بعينه، كما تحدثنا في مجلس عن هذا الموضوع. فبالنسبة إلى الحواريين ما يقدر الإنسان يشك في إيمانهم وفي اعتقادهم بأن الله على كل شيء قدير، فطلبوا هذا الطلب. فنبي الله عيسى عليه السلام سأل من الله بكل أدب وقال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. المائدة يعني السفرة، يعني الشيء الذي ينبسط ثم يكون عليه الغذاء. أنزل علينا مائدة، ما قال طعام يعني ينزل بس طعام، لا، مائدة. وإلا إذا سفرة خالية من يسموها مائدة؟ مائدة من السماء. زين شو تصير هذه؟ تكون لنا عيدا. كلمة عيد تجي بمعنى العود، لكن مو عود كل شيء، مو عود الأحزان، وإنما عود الأفراح أو الافتخارات. يعني أنت تشوف الآن في بعض الدول عيد الجلاء مثلا، عيد الاستقلال، العيد الوطني، العيد الكذا، يعني لازم أكبر مناسبة حلوة طيبة، إما بها فرح وإما بها نوع من الشرف، نوع من الافتخار. المهم أنه جانب فرح وسرور بي لازم. ثم هذا مو لمرة واحدة وتنتهي القضية، وإنما يعود كل سنة والناس تحتفل به. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، هم مو لجمهور أو لجماعة خاصة، وإنما لجميع أمة عيسى عليه السلام. يكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. وهذه كلمة العيد يقول علماء اللغة من العود، باعتبار أنه كل ما يعود ذاك اليوم يحتفل الناس ويهتم الناس بذاك اليوم لأنه عاد من جديد. طبعا في الإسلام، الإسلام أكو به أعياد متعددة، عيدان مهمان جدا بعد عمليتين شاقتين، عيد الفطر بعد شهر من الصيام وتحمل العناء والمشقة، طبعا الصيام مو شيء سهل، وعيد الأضحى بعد أداء الحج. وشيء الملفت للنظر أنه ليش الله سبحانه وتعالى خلى هاليومين عيد؟ لأنه شوف أنت مثلا بالمناسبات، أحيانا مثلا دورة قرآن، بعض الأماكن أبغى الشكل دورة قرآن يقرون، أو دورة تعليم الموضوع الفلاني، أو دورة تفسير، أو دورة علمية، أو دورة جامعية، أو دورة تربوية. بعدين من يكملون يحتفلون، يحتفلون ليش؟ للاهتمام بذاك الموضوع، وثانيا لأنه الله تعالى وفقهم بأن أدوا الواجب. مو معنى هذا أنه واحد يعيد لأن شهر رمضان خلاص يعني أنه مرتاح فيه خلاص، لا. شايف أنت الإنسان لما أكو عليه فرد مسؤولية كبيرة جدا، يعاني، يتحمل المشقة، الجهد، يبذل جهده، لما يكمل طبعا في الأثناء خايف، يتمرر، يوقع، يصير حادث، يبتلي، فما يقدر يؤدي هذا الشيء الذي يريد أن يقوم به. لكن إذا الله تعالى وفق فيحتفل بأن الله تعالى وفقه. فالباري عز وجل ما يوفق المؤمنين في شهر رمضان يقومون بأداء الواجب، هذا الواجب الصعب وهو الصوم، بالإضافة إلى الأدعية، بالإضافة إلى الأعمال الصالحة الأخرى والاستغفار والتوبة وإلى آخره، فيحتفلون بأن الله سبحانه وتعالى وفقهم للقيام بهذه الأعمال الصالحة الطيبة. فهل فترة هذه؟ لذلك تشوف كل السنة يجوز للإنسان مستحب أن يصوم غير الواجب اللي في شهر رمضان، إلا أن اليومين ما يجوز أن يصوم، يعني لا عيد الفطر لا عيد الأضحى. ليش؟ لأنه يوم سرور، لازم السرور عام يصير، حتى أنه وارد في الحديث الشريف عن اليوم يوم يقول يوم أكل وشرب وبعال، يعني لازم الفرحة تكون عامة على الجميع. إذا كل يأكلون هو ممتنع مو لطيف، لأنه لازم يشاركهم ولازم يشاركوه حتى تكون اللذة، ويكون الفرحة، تكون الفرحة عامة. ثم الله سبحانه وتعالى تشوف مهتم بالنسبة إلى الضعفاء والفقراء خصوصا هنا، يعني شوف في عيد الأضحى عندنا روايات كثيرة غير ذول اللي يذبحون فيه، هنا عندنا روايات كثيرة مستحب النحر، مستحب الذبح، ذبح الحيوانات وتقسيم اللحم على الناس، بس هو مو بالحج لكنه هو بولايته مستحب، وإلى درجة عندنا بعض الروايات تأكد أن الناس إذا كانوا مثلا في فقر، في مشقة، في كذا، المسؤول الولي الأمر، مسؤول الدولة، أن هي تذبح وهي تقسم لحم على الناس حتى شوية الضعفاء والفقراء يأكلون شيء ويستانسون ويستلذون. بالنسبة إلى عيد الفطر أم كذلك أوجب سبحانه وتعالى زكاة الفطر، زكاة الفطر مثل زكاة الواجبة الأخرى، مو مستحبة، لا زكاة واجبة. الإنسان الذي بالغ وعنده قدرة على أن يدفع الزكاة لازم يطيعه، فشيء بسيط هو قطراته، هو كله عن كل نفر الأيام يقولون حدود 2000 تومان. فحتى هذا الفقراء والضعفاء يشاركون البقية، لأنه الناس عادة تستعد بالعيد، الأطفال هم ملابس وملابس أشياء، فلا يظلون دول خطية عينهم تعاين وبقلبهم حزن، ماكو، خصوص إذا يتامى، إذا ماكو عندهم والي، إذا كذا. فهذا نوع من أنواع التعاون في المجتمع الإسلامي. بالإضافة إلى هذا يستغل الإسلام العيد ويغتنم الفرصة أن يكون سببا للتقوى، سببا للاتصال بالله، سببا لطلب رضا الله سبحانه وتعالى. تشوف أعياد الأمم الأخرى بيها شرب خمر وبيها رقص وبيها غنى وبيها أشياء غير سليمة غير صحيحة، بينما في الإسلام شنو أقول؟ هذا دعاء ليلة العيد، زيارة الحسين ليلة العيد، بالنهار التكبيرات والتهليلات اللي يقولها الإنسان، بالإضافة إلى هذا صلاة العيد يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله تعالى ويدفع الزكاة. المهم أنه من جملة الأشياء اللي موجودة بالنسبة للعيد لا ننسى قضية التزاور والتحابب. أحيانا نشوف بين اثنين سوء تفاهم أقول، لكنه من يصير العيد شوفهم يتظالمون، واحد يسلم على الثاني، إذا قد يكون واحد بقلبه يريد يسلم على ذاك لكنه يستحي من عنده، ماكو مناسبة، كان نوع من الإذلال يشوف النفس، نوع من التواضع، لكن باسم العيد ومناسبة العيد وبحجة العيد يصير حجة بحجتين مثل ما يقولون، فيصير مناسبة أن يشوف يسلم عليه ويأخذ من خاطره، وترجع العلاقات والمحبة بين المؤمنين. فهذا من المستحبات. ولا ننسى يا إخوان، لا ننسى اليتامى، لا ننسى الضعفاء. إذا واحد عنده مجال هم ذولا خطية اللي بالمستشفيات أو مرضى بالبيوت، هذولا يتمنون يجي أحد ليهم، خصوص أصدقائهم غيرهم، فهذولا هم يستانسون، هذولا هم بشر مثلنا، هذولا هم كان ودهم يكونون أقوياء وطلعون للمسجد وطلعون للشارع ويرحون ويجون، لكن لسا بعد ابتلوا بهذا الابتلاء، واحد لا ينساه. وحتى مستحب حتى إذا يقدر عند مجال يروح حتى لمقابر الموتى، لأنه ذولاكهم عينهم على الطريق، ذولاكهم يردلهم هدية. الإنسان لما يروح ليهم، الإنسان صاحب القبر المؤمن إذا جلس عنده مؤمن يأنس به، يعني يشعر روحه تشعر به، يأنس به، إذا قرأ له شيء من القرآن، إذا دعا له، حتما هذه أحسن هدية تقدم إليه، فيستانس ويرتاح لهذا. وحتى في ذاك العالم عالم البرزخ يدعو لهذا الشخص الذي ذكره ولم ينساه. على كل حال القرآن الكريم جاب كلمة عيد بالنسبة إلى مناسبة طلب نبي الله عيسى عليه السلام، وهو عدنا إحنا أيضا في المناسبات الشرعية عيد فطر، عيد الفطر وعيد الأضحى، وعدنا أعياد أخرى أيضا اللي أهم هذه الأعياد عيد المبعث النبوي الشريف وعيد الولاية، عيد الغدير الأغر، ذاك عيد البعثة عيد المبعث النبوي، وهذا عيد الولاية. واثنينات من الأمور المهمة عندنا، لأنه إذا واحد ما يؤمن بالبعثة ما يقدر يؤمن بالولاية. والحمد لله الذي نحن نعتقد بالولاية ونعتقد بأن الولاية لا تنقطع في وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن نشوف البعض كما يقول واحد من فلاسفة فرنسا، طبعا اجى ايام السيد الطباطبائي رحمة الله عليه، كان يجي بخدمته واخذ من عنده بعض المعلومات عن الاسلام، فكان يقول انه اليهود اعتبروا الولاية منقطعة بين السماء والارض بوفاة موسى عليه السلام، أما المسيحيون قالوا لا، في انتهاء أمر عيسى عليه السلام، وأما المسلمون أنه ارتباط بينه والأرض بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيعة يقولون لا، الارتباط موجود، والله تعالى إلى حج على الأرض وإلى خليفة في الأرض، في كل زمان أكو إمام معصوم إلى آخر الدنيا، فالولاية مستمرة، مرة تكون ولاية النبي، مرة تكون ولاية الوصي. المهم هاي العقيدة مهمة جدا. ف ثم أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. دائما وأبدا الناس بحاجة إلى أمانهما ليس القرآن والعطرة حتى يرد علي الحوض. المهم أنه العيد فرد مناسبة طيبة لشد العلاقات والارتباطات وإعادة المحبة بين المؤمنين من جهة، ومساعدة بعضهم للبعض الآخر. وطبعا هذا مهم عند الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يحب للمؤمنين أن يتواصلوا، أن يتفاهموا، أن يتحابوا، ولا يتدابروا، ولا يتفرقوا، ولا يختلفوا، ولا يتحاسدوا. زين، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. لا ننسى كلمات للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: ليس العيد لمن لبس الجديد، بل العيد لمن أمن الوعيد. يعني هذا الإنسان الذي حصل أمان من الله سبحانه وتعالى من العذاب، وعيد، عندنا واعد وعندنا وعيد. الواعد وإن كان دينات هم يقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات، وعد الله المنافقين والمنافقات، كل واعد، لكن بالاصطلاح عادة يقولون واعد ووعيد بالنار. فالإمام سلام الله عليه يقول: ولكن العيد لمن، عيد الواقعي لمن أمن الوعيد، يعني أمن عذاب الله سبحانه وتعالى. وإحنا يا إخوان شهر الله تعالى وفقنا للصيام للعبادة، معناه عندنا توفير، هم توفير معنوي، هم توفير من جهة ثانية ثواب وأمثال. يعني توفير المعنوي أقول يعني تأثير الصوم بالنسبة إلى تقوية الإرادة، لأن هذا الإنسان الذي شهر بالنهار ساعات الصوم يمتنع عن أكل الطعام الطيب اللذيذ اللي ما فيه كل إشكال، نظيف وطيب، مو نجس ولا حرام ولا من. ليش؟ لأن الله نهاه عن أكله. طبعا هذا الإنسان راح تتقوى روحيته وإرادته، باشر ما يمد إيده للطعام النجس، للطعام اللي فيه إشكال شرعي، لازم هيك يعني أثره لازم موجود. وكذلك بالنسبة إلى النساء، وكذلك بالنسبة إلى الأمور الأخرى، تصير عنده إرادة قوية إن شاء الله تساعده وتشحنه وتخزن عند القوة والإرادة وخوف من الله والتقوى لعلكم تتقون لأجل هذا. هل نعمة اللي حصلناها لا تروح من إيدنا يا إخوان؟ يعني الآن إحنا مثلا خرجنا من شهر رمضان نظيفين طيبين، ملابسنا نظيفة، بدننا نظيف، لا نلوث أرواحنا ونقذر أرواحنا في أشياء حيف. يعني خلي نبقى على طهارتنا، نبقى على نظافتنا، نبقى على طهرنا، نبقى على إيماننا، والله تعالى هو الذي يعيننا على ذلك. نسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على طاعته ورضاه. زين، وارزقنا وأنت خير الرازقين. آخر ما طلب من الله تعالى قال: وارزقنا وأنت خير الرازقين. يجب أن نعلم يا إخوان أن الرزق بيد الله تعالى، وأن الحياة والموت بيد الله تعالى. يعني هناك من لعله يعتقد التفويض، يعني الله تعالى فوض إلى أهل البيت عليهم السلام أمر الرزق وأمر الخلق، وهذا خطأ. يسألون من واحد من سفراء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجاء، أكو شيء، أكو بعض يقولون الله فوض، فكتب إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجاء، الإمام المهدي أجاب: الخلق والرزق بيد الله سبحانه وتعالى، فإن من الأشياء الخاصة بالله تعالى، ما نفوض الباري عز وجل لأحد أن يخلق أو أن يرزق. نعم، يقول: نحن ندعو فالله تعالى يحيي، وندعو فالله سبحانه وتعالى يرزق، غير الذي الرزق من عنده يكون. وهذا لابد من يسمعون أحيانا يشوشون ويشوهون سمعة الشيعة، خصوصا لما يجون إلى موضوع الولاية التكوينية وما أدري إيش، فيقولون دول البعض يعتقدون بالتفويض وأن الإمام يصنع كل شيء. لا، القضية مو في الشكل، وإنما في بعض الأمور الله تعالى انطى صلاحيات للأئمة صلوات الله عليهم وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعون الله سبحانه وتعالى والله يستجيب لهم. زين، شيء يلفت النظر: وأنت خير الرازقين. إيش معنى خير الرازقين؟ إحنا عندنا شيئين اللي يظهر أن أكثر من واحد، لأنه مثلا الله خير الخالقين وخير الرازقين أو أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. شنو، كم واحد عندنا يخلق وكم واحد عندنا يرزق؟ شلون احنا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى الرزق والخلق بيده؟ يقول هو الخلق يعني الصنع، إذا واحد يصنع له شيء هذا يقول خلقه باللغة. وإذ يخلق من الطين، تخلق من الطين، وكان يصنع يعني تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن، يعني يكون طير بإذن الله، بس هو باعتبار صنعه شيء يسمون خلقه، خلقه يعني صانع يقال له وخالق بهالمعنى هذا. زين، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق الأصلي، وهو الذي يهب الحياة وهو الذي يسلب الحياة. بالنسبة إلى الرزق هم كذلك يا إخوان، بالنسبة إلى الرزق سر من أسرار الله موضوع الرزق، يعني ما يدري الإنسان أنه على أي أساس. نعم، أكو عندنا بعض الروايات، بعض صلاة الصبح الإنسان إذا يصليها من وقت، عندك سورة الواقع يقرأها كل ليلة، وبعض الأدعية الأخرى في الرزق تنفع الرزق وتساعد في الرزق، حتى بالنسبة إلى الصدقات تزيد في الرزق، صلة الأرحام هذه صحيحة هذه. لكن أكو بعض الأسرار في الرزق ما يدري بيها الإنسان. أنا أشوف من جملة الآيات اللي مؤكد عليها أن الإنسان يقرأها مستحب مؤكد بعد كل صلاة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ليش يكون يقرأها هذا؟ حتى يكون عقيدته في الله، حتى تكون عقيدته بأن الله هو الذي يرفع، هو الذي يضع، هو الذي يعز، هو الذي يذل، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، هو الذي يرزق. لا بناء على أنه بالشيطنة وبالمدري أشياء المنحرفة بالأشياء غير السليمة، يول في الحرام يول كذا، هذا يقدر يجمع رزق ويقدر يحصل رزق أكثر، هذا كله فارغ حجي فارغ. وإنما الرزق بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. كل ما الإنسان يكون صافي القلب، أكو بعض مع الأسف الشديد تشوفه يحارب الآخرين في أرزاقه، يعني يحاول على أنه يقطع رزق فلان، يقول جيب يمي يا أبا أنت شبعان خلي ذا كان يأكل ورزقك يوصل. لا، طمعه وحرصه يجر إلى أنه يقول لا لا لا تودي الدار جيب إلي. حتى بعض الخطباء كان الله يغفر لهم في بلد سنة في مكان مع الأسف الشديد يقولون ما لا يفعلون. زين، يقولون ليش تجيبون فلان خطيب؟ أنا أقرأ المجلس. زين، أنت أكل رزقك وخلي ذاك هم ياكل ورزقك يوصل. لا إله إلا الله، شلون بلاء البلاء الشيطان، أنه هالإنسان هذا الذي هو يكون يوعظ الناس ويكون متعظ واعتقد رزقك يوصل، رزقك يوصل. لا تضل بناء الإنسان بالشيطنة وبالعفكة وبالما أدري شنو طرق ملتوية، هذا كله فارغ، هذا كله حشي فارغ. الإمام أمير المؤمنين الشيخ الشيخ صلوا على محمد إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، اجى إلى باب المسجد يظهر قنبر كذا شو ما كان حاضر، لابد خدم ماكو، وذاك اليوم ماكو باركينج حتى مثلا يخلي السيارة مالته يخلي مال البغلة مالته شو شنو. فشاف لمد رجل قال تعال الزم هذا الرسم هذا العنان، انا اروح للمسجد واجي. فراح للمسجد، طلع شاف الحيوان يجي وحده واقف وهذا ماخذ العنان وماخذ الازمه وشارع حتى ويا امير المؤمنين، شو مشكله ذول؟ على كل حال اجى قنبر الامام قال له ذني درهمين روح اشتري لنا عنان وشي. راح صدفه شافه هو ذاك بالسوق، اشتراهن من عنده، بعد تعال وانت مو انت اشتراهن من عنده بدرهمين. ثم اجى الامام قال يا سبحان الله انا كنت مفكر اعطي درهمين، لكن هذا هو طلب من الحرام وكان الى بالحلال يحصل، لو هو طلب من اكثر من هذا ما اكثر من هذا هم ما صار له. اكو بعض ناس مرضى يعني شوف رزق حلال اكو له مخصص له، بس هو يطلبه من حرام، هو يطلبه من حرام. زين، اذا بالنسبه الى الرزق احنا من الليلة ما اريد نطول عليكم، لكنه فت قصة نذكرها لكم بيها فائدة طبعا وبيها موعظة، ان الانسان يعتقد بان الله هو الرزاق، ينقطع الى الله سبحانه وتعالى، لا يخلي رجاء ابنه اخوه ابوه فلان ابو المجلس ما ادري المجلس الفلاني شغلة الفلانية ابدا. كل ما لا ترجو ارجى منك لما ترجو، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. شفت في بعض الكتب يقول واحد كان أعمى، زين، فورا جنازة كان يمشي، دول أولاد هذا المتوفى ضعفاء قرار وياهم واحد أكو قال كان يقول بالكلام من إلهم من الدول اللي تام إلهم من بعده. أحيانا يصير الله يرحمه، ما أدري قد واحد وراء شيخ محمد حسين كاشف الغطس ما أدري شيء بعدنا يذكروني ولا ها، ثاني يدق على رأسه يقول ويل عليك أبو خبيزة أبو خبيزة هو هذا أبو خبيزة، قناع أنه القبزة مالته ستجري على إيد هذا باكر تجري على إيد الغير. الله تعالى هو فك الحلوق وهو فك المحدث، هو يطي النعمة، هو يطي الرزق، هو يطي الطعام. نزل أملك على زيد وعمر وما أدري شو، بس أملك في الله، بس أملك في الله تعالى. لا يرجون أحدكم إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. يقول هذا الأعمى هم يمشي، قال إلهم الذي صار إلي. قال له واحد شنو صار إلك يا بيه؟ قال له ها، قال له أنا عندي أخت وأبو وأم ضعفاء، ففد ليلة سمعت أبوي يحكي ويا والدتي يقول له إحنا ما عندنا شيء نساعد دول أطفال، هذه تكبر تخدم بالبيوت شو شنو تدبر حاله، لكن هذا تسوي له؟ هذا وصلت لحمه واقع بالقار، هذا تسوي له؟ الأعمى ما يقدر يسوي شيء. فبشوا متأذين أم والأبو، يقول أنا هم سمعت أنا هم بشيت أذيت إيش. راحت الأيام والليالي ودوني عند الشيخ تعلمت القرآن، صوتي شوية كان زين صوتي كان زين، تعلمت القرآن حفظت شيء من القرآن. فديوم الأميرة فلانة ما أدري منه، المهم لأن ذاك اليوم الملوك والأمراء وشي كانوا يسوون جلسات قرآن ومثل اليوم جلسات رقص وشي وسريال وما سريال ومسلسل ومعروف ايش يلعبون حيبس، فلا كانوا يدزون فيجون قراء قرآن يقرون بالبلاط يقرون بالقصر يقرون اسمه ومفيدها. فيقول الأميرة اجى رسول من قبلها على انه اجى للشيخ هذا باعتبار عند طلاب يقرؤون القرآن، قال الأميرة تسلم عليك ويشوف لنا فد واحد اللي صوته زين ويقرأنا القرآن في شهر رمضان. يقولوا طاح انتخاب عليه من علي، قال لي اتروح. زين رحت أنا، يقول بالبلاط هناك قرأت قرآن صوتي هم حلو وقرأت الله يحفظ حج أحمد دباب يذكرنا بقراءته الحلوة وحفظه للقرآن ومفخرة واقعا. زين يقول قرأت قراءتها حزينة، مو أكو قراية ترقص الإنسان، لكنه أكو قراية لا حزينة واقعا. فيقول قراءته حزينة، بشت هاي الأميرة من كلمات القرآن وشي، يقول أنا من بكائي أنا مبشيت. خلصت قالت ليش بشيت أنت؟ تهمنا أنا بشيت أنت ليش بشيت؟ قلت له أنا تذكرت شيء، سمعت أبوي يحكي ويا والدتي مدة قبل وهيك القضية ده. عجيب يعني أنتوا ناس ضعفاء كذا، لا تهتم هاك هاي 500 دينار، دينار ذهب مو دينار عراقي الأيام ما بخير، زين دينار ذهب هاي 500 دينار، أنت لأمك وأبوك خلي يدبرون حال البنية يزوجوها زين، وانت إلك بالشهر كذا شهرية، وعينت لي عينت لي بغلة، وطبعا بغلة يعني سيارة تويوتا يعني مو سيارة بيكان، لأنه بغلة مهمة جدا، ف مسرجة وكل سوالف عليها مو خالية تعال اشتري لها ما أدري شنو، وأنت إلك راتب هذا. يقول الله تعالى فتح أمي وأبوي يبكون على مستقبلي، ما يدرون الله تعالى شنو خير. فأكو بعض ناس يقول لا أكو بعض ناس إذا من فقر على كثر خليه يبقى الله، لا الله خليه فتي عليه، لكن أكو بعض ناس أسعس حالا منها. يقول الإمام أمير المؤمنين لا تجعل أن شاف واحد هو مهتم بالدولة عدهم شيء وخاف يصير يابا خاف شنو، مثل ما الله رزقك الله يرزقك ما ينساهم، والتنايم بالقبر وتريد إلى 200 سنة إلى آخر حياتهم يعيشون بخير. زين انت تدبر حالك واهديهم ورتبهم وربيهم تربية صالحة، الباقي على الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول لا تجعل ان اكثر همك وشغلك باهلك وولدك، فان يكن اهلك وولدك من اولياء الله فان الله لا يضيع اولياءه، وان كانوا من اعداء الله فما انت واعداء الله، فما انت واعداء الله. ولا يفكر الانسان أنه كل ما جمع أكثر أموالا لأولاده راح يكون سعداء أكثر، لا، أحسن كل شيء خير ما ورث الآباء والأبناء الأدب. الإمام أمير المؤمنين أدب يعني شنو؟ يعني يقول كلمة أدب في أيام النبي يعني التربية الدينية، علم على الصلاة على النظافة على الطهر، لا يمد إيده إلى الحرام، لا يكذب لا يأذي لا يظلم لا يكتسب حرام، هذا أحسن ثروة هذه اللي تصلي أحسن من أن تجمع لي، لأن الله يرزق. يقول له منصور الدوانيقي لأحد الزهاد العباد عمرو بن عبيد في زمان، يقول له عظني فد موعظة أصبر لي، قال له بما رأيت أم بما سمعت، روايات قضايا سمعت لكن بعض شاب عيني شفت، قال لا بما رأيت أحسن، بما رأيت هذا قدام أنت الشاهد بعد مو حدثني فلان، قال لا شفت اثنين عمر بن عبد العزيز، طبعا عمر بن عبد العزيز كان إنسانا وديعا وأحسن من بني أمية، طبعا شمعة حتى بالظلمة هم إلها أثرها حتى لو شمعة، فكان إلى حد ما طيب. المهم فما كان مد إيده إلى أموال المسلمين، فيقول ما ترك 17 دينار بس عند 11 ولد، فكل واحد من عندهم طبعا جهزوها ما كفنوا شيء كذا ما أخذوا من بيت المال، فمن ذني يظهر رخيصة الدنيا ذاك اليوم مو مثل ساب الملايين، فكل واحد من أولاده حصل أقل من دينار. وشفنا هشام بن عبد الملك ترك عند 10 أولاد ترك 10 ملايين دينار، كل واحد من عندهم مليون. زين تعال مرت الليالي والأيام، هذا بناء على أنه أولاد راح يسعدون باعتبار ترك لهم أموال كثيرة. من هي الأموال؟ مالت الدنيا، مالت الله، مالت الناس، مالت الضعفاء، على كل يقول هذا شفنا واحد من أولاد عمر بن عبد العزيز أولاده صارت حالتهم زينة إلى درجة صاروا مثرين، اللي واحد من عدهم في غزوة من غزوات المسلمين كانوا يرحون طبعا للجهاد وشي، فأكو بعض ناس ضعفاء ما عندهم وسيلة، ما عندهم مثلا جواد، ما عندهم وسائل شيء، فيجون بعض الناس عندهم أموال عندهم شيء فيجيبوا لهم خيل، يجيبوا لهم الوسائل العسكرية. فيقول واحد من عندهم 100 جواد بكل ما تحتاج، هيا قال تفضلوا كل اللي يركب ويروح للجهاد فليروح. طبعا شيء مهم جدا يعني يحسب 100 سيارة مثلا اليوم خزين، هذا اللي ما حصل غير أقل من دينار. بينما بعض أولاد هشام بن عبد الملك، يقول شفنا ولد من أولاد هشام بن عبد الملك كان فقيرا يستعطي، لأنه أموال الحرام ما بيها بركة، أموال الحرام ما بيها بركة. المهم أن الإنسان إذا أكل من حلال وإذا عمل حلال، وأنا نصيحتي الإخوان الكسبة الطيبين، يا إخوان أنتوا شوفوا أرواحكم الآن، إذا واحد ثقة يثقون به، فلان واحد كل من عمل ما أريد أجيب اسم، يشوف موثوقين به عمل زين عمل مرتب، مو أنه يجي بس خلوا راح بعدين اللولة منها تخر ومنك الحائط ما أدري برطوبة يا بشنو، هذا الاسم اللي منزله ما مخلي له ما أدري صمغ ما أدري إيش زين، وذاك ما خل كل خربطات هذه حرام، هذه في حرام. يعني الإنسان يسوي شغل زين أم الناس تثق به، ما أدري ملاحظيني ولا بعض تثقون بالناس بالكسبة شي يقول يقول تفضل هذا، لا يقول أنه أنا لازم كلاو شي أصير وأكذب، كله كذب، كل هذا إغراءات الشيطان. والله لو ما أكذب ما أعيش، ولو ما أسوي ما أدري شنو فلان شيء أنا رزقي ما أنا حش فارغ. أكو ناس الذي دكانه تغير شغله قليل لكنه الله مطي رزق، لأن ثقة الناس تثق بي، والناس الله تعالى هم يرزقهم. والرزق يا إخوان خلي أقول ما أتطول، لكن أقول خلي الرزق هم ترى مو بنائك، الرزق والبركة يعني إذا خليت لك 100 ألف بعد كم يوم تيجي تشوفون 110، لا مو هيك. لكن أكو بعض القضايا الله يدفع البلاء، مثل ذاك اليوم نقل لي واحد، هذه طبعا هم بيها موعد، يقول أنا ما أخذ السيارة للميكانيك، طبعا مسافة آخر الولاية يكون وديها بيها بس قضية ما أدري شنو زين، يقول بس ما فتحها شاف هذا هاي الصوندة مالت اسمه مالت البنزين، قاعد تطي بنزين، قال شلون جبتها من هناك لهنا؟ لأن تعرف إذا الماكينة احترت وبنزين معناه تشتعل الماكينة كلها تشتعل. قلت له هذا لأنه أنت أموالك من حلال ومتاكل حرام، ثم تنطي صدقة تنطي مساعدات تسوي تعمل معروف، الله دفع عنك البلاء، ولا كانت السيارة كلها تحترق مش مدري هذا. وهكذا يعني كثير من القضايا البركة هذه، يعني بدال ما واحد يجمع فلوس كثيرة في شبكه تروح للدويات وتروح ما أدري منه، منا أنا مصرف منك ما أدري إيش. فلازم يعتقد بالله تعالى، والله تعالى هو الذي يدفع البلاء وهو يرزق من يشاء بغير حساب. ومن أحسن الرزق طبعا رزق مادي أكو الأشياء، من أحسن الرزق شنو؟ الرزق المعنوي، الإيمان بالله، الاعتقاد بالنبي، الاعتقاد بالولاية، مواهب الله عندي جاوزت أملي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين، مواهب الله عندي جاوزت أملي وليس يبلغها قولي ولا عملي، لكن أفضلها عندي وأشرفها شنو؟ ولايتي لأمير المؤمنين علي. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله بيتين ذل للإمام الشافعي كفاكم من عظيم الشأن أنكم هاي من المصلي عليكم أنك صلاة يعتبر التشهد التشهد الثاني إذا واحد ما يصلي على النبي على بيته صلاة باطلة حتى إذا نسى لازم يعيد حتى إذا نسى لازم يعيد وإن كان الحنابلة حتى الحنابلة وهابية وفي حنابلة دول أيضا يعتبرون الصلاة على النبي وعلى أهل البيت لا بد منه لكن مو إلى درجة الإمام الشافعي يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له فد حديث آخر أمثل ذكر حتى يبقى ذكرى عندكم الإمام الصادق عليه السلام يقول الإبقاء على العمل أشد من العمل شنو الإبقاء على العمل يقول هاي المرأة ولدت تعبت 9 أشهر يلا ولدت إذا ما تهتم بطفلها ويموت فايدة شنو تعب كله فلازم متحافظ عليه إيجاد الشيء مهم لكن إيجاد الشيء لوين حتى يبقى حتى يستمر العمل يحتاج إلى تعب يحتاج إلى عناء لكن الإبقاء على العمل أشد شوف السال بعض لما يجون يحرفون الكلام عن مواضعه قالوا لي يا ابن رسول الله صدق التداعي لأنه اعملوا ما شئتم ما عليكم شيء شنو عود عمل ما شئتم يعني لا تصلي لا تصوم قال اكو بعض الناس شو وجه هلا نعوذ بالله انا قلت اعملوا ما شئتم يعني من الصالحات فانه مقبول منكم لانه الشرط شنو شرط الولاية شرط الولاية لانه كل عمل إذا ما يقترن بالولاية لا يقبل ليه لأنه يا علي حبك إيمان موشي زين ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله فإذا ولاية علي من الإيمان فإذا واحد ما عنده ولاية عمله هواء في شبك فأنا قلت اعملوا فإنه مقبول منكم يعني حيف عليكم أنتوا الذي ينقبل من عندكم انتوا لا تتهاونون بالاعمال الصالحة انا ما قلت انه انتوا اللي عندكم الولاية وحب اهل البيت اعملوا ما شئتم من السيئات خطأ هذا نحن ندعو الى الخير ندعو الى الاعمال الصالحة المهم ان الحمد لله الذي وفقنا لصيام شهر رمضان والدعاء وتلاوة الكتاب والاعمال الصالحة نسأل الله سبحانه وتعالى ان هذا الرصيد يبقى إنه هذا خل الرصيد يبقى لا يطير من عند منا إن شاء الله محفوظ إن شاء الله وببركة أهل البيت عليهم السلام وببركة هالمجالس هذه ونعمة من الله تعالى يعني هاي مجالس العلم مجالس العبادة وخير العبادة طلب العلم وهاي مجالس العلم مجالس العبادة والحمد لله أن شفتها هالسنة خصوصا طبعا كل سنة لكن هالسنة أكثر هذه مجالس القرآن عظمة واقعا ملايين من الناس هذول اللي يتهمون بأن ما نهتم بالقرآن خلي يشوفون إيش قد حفظة القرآن عندنا إيش قد قراء القرآن عندنا حتى بالمسابقات الدولية بعض اللي يشاركون من إيران الإسلامية يشوفهم يسبقون المصريين يسبقون العرب الآخرين هذا كله ببركة الثورة الإسلامية رحم الله الإمام الراحل يعني يقول ثورة شنو جابت لنا ثورة شنو سوت لنا كأنه بس يا الله أكل ولحم وما أدري إيش يقول القضية هالشي يعني تشوف الله سبحانه وتعالى أنعم على هذه الأمة بهذه الجمهورية الإسلامية وين بالدنيا كلها عاين وينهم دول خريجي لندن وخريجي كفار دول كلهم المسؤولين، أغلبهم المسؤولين، مسؤولين شوف العالم العربي والإسلامي من متخرجين الحوزة علمية، وإذا على رأس هذه الجمهورية رجل عالم مجتهد فقيه، هذه من نعم الله تعالى علينا، وهذا ترى يمثلنا المستقبل. الله يذكره بالخير، أحد الخطباء يقول أيام اللي السيد الخامنئي كان رئيس جمهورية أيام حافظ الأسد وكان بسوريا، يقول لما إجا السيد بعمامته ما متعارف عندنا إحنا، وإذا استعراض عسكري معمم يسوي له استعراض عسكري، ماكو شيء بس يجي يسوي له صلوات إلى آخره، ماكو شيء أكثر من هذا، وأنه عالم ديني يعرف غسل الجنابة ويعرف غسل الحيض ويصلي على الميت، كم عرف هذا من الأشياء بعض هالشكل يعني كانوا يقول. وإذا هذا هم عالم هم فقيه هم سياسي هم شيء يقول دمعة عينه، يعني دمعة فرح، هذه دمعة فرح. تذكرت أيام رسول الله، تذكرت أيام أمير، شنو كانوا يقول أفندية متخرجين من موسكو، متخرجين من واشنطن، من وين كانوا متخرجين؟ فالإمام الحجة المنتظر هذه الآن مقدمة يا إخوان، حتى باكر إذا أشوف قائد القوات المسلحة الإمام المهدي، ولا أبويا ضابط لازم يصير ونجماته هنا وهذا الاسم مالته شيء قدام وبها ما أدري إيش، لا معمم ولحية وشي، شلون يصير قائد القوات المسلحة؟ أمير المؤمنين شنو كان؟ نجمات اشقد كان وعلى صدر اشقد اكو مخلين من بني الميداليات وامام كذا ما ادري شنو، لانه هذا يمثل لنا الامام، وهذه مقدمه وقاعد ان شاء الله الجمهوريه الاسلاميه دائمه ان شاء الله، وتسلم الحكم الى الامام المهدي المنتظر. زين، والحمد لله رب العالمين. خلينا ندعو الدعاء. إلهنا وسيدنا، نقسم عليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين، تقبل أعمالنا في هذا الشهر. إلهنا وسيدنا، ارض عنا وارض عنا أولياءك، والإمام الحج المنتظر يرضى عنا، رسول الله يرضى عنا، الحسين يرضى عنا، أمير المؤمنين، بقية الأئمة عليهم السلام، اللهم نطلب رضاك والدار الآخرة. توفنا مع الأبرار واحشرنا مع محمد وآله الأطهار، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أمواتنا أمواتكم أموات المقيمين لهذا المجلس والخدمة في هذا المجلس الذين كانوا سيد جواد وغيره، وجميع خدام الحسين وجميع السادة جميع الشهداء جميع العلماء والفقهاء والمؤمنين وشيعة أمير المؤمنين، نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.